بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الشيخ شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وكونه عصيرا لا خمرا، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكونه عصيرا لا خمرا. هذه هي المسألة الأخيرة من المسائل التي ذكرها المؤلف مما يقبل فيها قول الراهن، وكونه عصيرا لا خمرا. هذه المسألة واردة على صورة خاصة، وهي ما إذا تم العقد بين الإنسان وآخر على أن يعطيه رهنا، يعني تم العقد على هذا الأساس أن يبيع عليه ويأخذ رهنا، واشترط في العقد أن يكون عصيرا. فحينئذ إذا تم العقد وسلمه العصير ثم زعم المشتري أن العصير خمر فإنه لا يقبل منه في هذه الصورة، وعلل الحنابلة فإنه يقبل، لا يقبل من المشتري ويقبل قول الراهن ويبقى أنه عصير. وعلل الحنابلة قبول قول الراهن هنا ورد قول المرتهن بأن قبول قول المرتهن يؤدي إلى إفساد العقد، والأصل صحة العقود، والأصل صحة العقود، فلما كان الأصل صحة العقود قبلنا قول الراهن. ثم قال: وإن أقر أنه ملك غيره. إذا أقر الراهن أن هذه العين التي رهنها ليست ملكا له وإنما هي ملك لغيره، سواء زعم أنه باعها أو وهبها أو بأي طريقة من طرق إخراج العين عن الملك، فإنه يقبل قوله في حق نفسه ولا يقبل قوله على المرتهن. ومعنى هذا أننا نقول: قبلنا إقرارك بأن العين ليست ملكا لك على نفسك، ولكن لا ننزع العين المرهونة من المرتهن وإنما تبقى عنده إلى وفاء الدين. فإن احتاج المرتهن إلى بيع العين فإنها تباع ويكون ثمنها مكانا عنها بالنسبة لمن أقر له من قبل الراهن. وبهذا نكون قبلنا قول الراهن على نفسه ولم نقبل قول الراهن على غيره الذي هو هنا المرتهن، فحفظنا في نفس الوقت، حفظنا حق المعترف له أو المقر له، وحفظنا حق المرتهن. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أنه جنى، يعني إذا أقر الراهن أن العبد الذي جعله رهنا قد جنى، جنى جناية توجب قود أو توجب كفارة أو دية، فإننا نقبل منه هذا القول على نفسه ولا نقبل منه على المرتهن، فنقول يبقى هذا العبد عند المرتهن إلى سداد الدين. فإذا تم سداد الدين أخذنا هذا العبد الجاني وجعلناه عند المجني عليه يأخذ منه حقه. القول الثاني أنه يقبل إقراره ويفك الرهن ويرجع العبد إلى القصاص من الجناية أو أخذ الدية بحسب حال الجناية، والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، لأن نقول يبقى بعد سداد الدين يرجع الجاني ويؤخذ منه الحق. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. أيوة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. قال رحمه الله تعالى فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب إلى آخره. العين المرهونة إما أن تكون من الحيوان أو من غيره، فإن كانت من الحيوان فإما أن تكون من الحيوان الذي يركب أو يحلب أو من غيره، فإن كان من الحيوان الذي يركب أو يحلب فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف، فهي المسألة التي تحدث عنها المؤلف. فيقول المؤلف: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب. يجوز عند الحنابلة للمرتهن أن يركب ما يصلح للركوب من الحيوانات ويحلب ما يحلب منها مقابل النفقة، فهو ينفق ويركب ويحلب، فهو ينفق ويركب ويحلب. واستدلوا بالحديث أنه إن الراهن يركب المرهون يركب الظهر ويحلب الدر، وعلى الراكب والحالب النفقة. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، استدلوا بها بهذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمرتهن أن يركب وأن يحلب وجعل على الراكب وعلى من يركب أو يحلب النفقة. فهم أخذوا بنص خاص وصريح، نص خاص وصريح. القول الثاني، بما أن القول الأول من المفردات فسيكون القول الثاني مذهب الجماهير، أنه لا يجوز له أن يركب ولا أن يحلب، لا يجوز له أن يركب ولا أن يحلب. واستدلوا بالنصوص العامة، النصوص العامة الدالة على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه، لا يجوز للإنسان أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه. واستدلوا بنص خاص في الرهن، وهو أن على الراهن الغنم والغرم، لا يغلق الرهن من راهنه، عليه غرمه وله غنمه. فاستدلوا بهذا النص الصحيح أو الصريح على هذه المسألة، أنه لا يجوز للمرتهن أن يركب ولا أن يحلب. بطبيعة الحال أن نلاحظ أن نص الحنابلة خاص، وهو في صميم المسألة، وأن نصوص الجمهور بعضها عام جدا وهو في جميع الأموال، وبعضها خاص في الرهن لكنه عام من جهة أحكام الرهن لا يختص بصورة هذه المسألة. ولهذا نقول إن شاء الله أن الراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور، عفوا مذهب الحنابلة، لأن معهم دليل خاص يقضي على الأدلة العامة التي استدل بها الجمهور. فإن تبين أن النفقة التي أنفقها المرتهن أكثر من النفع الذي حصله من الركوب والحلب، فإنه يرجع على الراهن ويأخذ الفرق. وإن تبين العكس، أن الركوب والحلب الذي فعله المرتهن أكثر من إيش؟ من النفقة، فإن الراهن هنا يرجع على المرتهن بالفرق، يرجع على المرتهن بالفرق. تحديد الفرق إما أن يصالح عليه أو يرجع إلى عدل يحكم بينهما، أو عند التنازع الشديد يرجع إلى القاضي. ثم قال رحمه الله بلا إذن، يعني أنه للمرتهن أن يصنع هذا الأمر بلا إذن الراهن، سواء أمكن أخذ الإذن من الراهن أو لم يمكن، وسواء بذل الراهن النفقة أو لم يبذل. في جميع الصور للمرتهن أن يعني للمرتهن أن يركب ويحلب مقابل النفقة مطلقا. واستدلوا على هذا بالحديث، الحديث فيه أن الرهن يركب بنفقته والدر يحلب بنفقته وعلى الراكب والحالب النفقة. فمفهوم الحديث لما يقول الرهن يركب بنفقته يعني أن للمرتهن ذلك، يعني كأن الحديث أعطى المرتهن إيش؟ الحق أن يفعل هذا، الحق أن يفعل هذا. فالحنابلة تمسكوا بجميع مدلولات الحديث وقالوا حتى لو لم يأذن الراهن فإنه للمرتهن أن يركب وأن يحلب. وبطبيعة الحال هذه المسألة مفرعة على مسألة الإيش، أو من فروع مسألة الإيش، القبض. مو بحنا قلنا القبض أصلا، لو لم يقبضه لم يركب ولم إيش يحلب، لأن ستكون العين عند من؟ عند الراهن. لكن لما ألزموه أن يجعل العين عند المرتهن يعني ترتب على هذا جواز الركوب والحلب. وقد نقول، قد نقول يعني من باب التفقه، أن هذه المسألة تبين قوة مذهب الحنابلة في مسألة ماذا؟ الشراط القابض. لأنه لو لم نشترط القابض لكان هذا الحديث يعني قليل الفائدة، لأنه من المعلوم أنه إذا لم نوجب قبض العين فإن الغالب أن العين ستكون عند من؟ عند الراهن، وإذا كانت العين عند الراهن لا تتأتى مسألة الركوب والحلب من أصلها، يعني قد تقويه ولا ترجحه. وأن تعرفون أن الأدلة قد تقوي القول لكن لا تكفي لأن يكون راجحا. ثم قال: وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع، وإن تعذر رجع. إذا أراد الإنسان أن ينفق على الرهن فله صورتان: الصورة الأولى أن ينفق بنية التبرع، أو بعبارة أخرى أن ينفق مع نية عدم الرجوع، مع نية عدم الرجوع. فإذا نوى التبرع فإنه لا يرجع، إذا نوى التبرع فإنه لا يرجع. أي مبلغ يخرجه الإنسان من ملكه بنية التبرع أو بنية عدم الرجوع فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه مهما كانت صورة إخراج المال. القسم الثاني أن ينوي الرجوع، فإذا نوى الرجوع فالحنابلة يقولون أنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن ينفق بإذن الراهن، بإذن الراهن، فإذا أنفق بإذن الراهن فإنه ماذا؟ يرجع. الصورة الثانية أن ينفق بغير إذن الراهن لكن السبب في ذلك تعذر الاستئذان، فإنه أيضا يرجع. الصورة الأخيرة أن ينفق بغير إذن الراهن مع إمكانية الإيش؟ الاستئذان، حينئذ لا يرجع عند الحنابلة، لا يرجع عند الحنابلة. وعللوا هذا بأنه فرط، كان يجب عليه أن يستأذن ما دام بالإمكان الاستئذان، كان يجب عليه أن يستأذن قبل أن ينفق على العين المرهونة. القول الثاني أنه يرجع مطلقا، أنه يرجع مطلقا استأذن أو لم يستأذن، لكن كما تقدم بشرط أن يكون نوى الرجوع، يعني نوى عدم التبرع. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة، وهو الراجح، وهو الراجح. ودليلهم قوله تعالى: وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ولم يأمر سبحانه وتعالى بالاستئذان قبل ذلك، ويعني لم يأمر المرأة أن تستأذن قبل أن ترضع، ما يدل على أن الاستئذان ليس شرطا. والقاعدة عند شيخ الإسلام أن كل من أخرج واجبا عن غيره بنية الرجوع فله الرجوع. أي مال تخرجه عن غيرك إذا كان من الواجبات بنية الرجوع فإن لك أن ترجع، فإنه لك أن ترجع. أخرجت نفقة، أخرجت فداء أسير، أخرجت مال للإنقاذ من هلكة، أي مال تخرجه كان يجب علي على الآخر أن يخرجه فأخرجته أنت بدلا عنه، فإنه لك أن ترجع. نستثني من هذا صورة واحدة، وهي الإيش؟ ما هي الصورة التي إذا أخرج بغير إذن وهو واجب لا يرجع؟ الزكاة، الزكاة. فأنا إذا أخرجت الزكاة عن فلان مع أنها واجبة علي، لكن إذا أخرجتها بغير إذنه لا أرجع. لماذا؟ لأنه هو لا يعتبر أخرج الزكاة، هو لا يعتبر أخرج الزكاة أصلا. لماذا؟ لأنه لم ينوي، لأنه لم ينوي. ويمكن أن يقول شيخ الإسلام: أصلا هذه الصورة غير داخلة أصلا، لأنه لم يخرج واجبا عن غيره، أليس كذلك؟ لأننا نعتبره الآن لم يخرج، فنقول للمزكي أخرج زكاتك. لكن قد تكون مستثناة من حيث الصورة، من حيث الصورة، صورتها أنه أخرج واجبا عن غيره، وإن كان في الواقع لم يخرج عن غيره واجبا لأنه لم يقع في مكانه. ثم قال: ولو لم يستأذن الحاكم. إذا أنفق بغير إذن فإن استأذن الحاكم فإنه يرجع بالإجماع، وإذا لم يستأذن الحاكم فإنه يرجع أيضا عند الحنابلة، فإنه يرجع أيضا عند الحنابلة. والسبب في هذا أنه أراد أن يحفظ ماله بالنفقة، لأنه لو لم ينفق لهلكت العين المرهونة، وإذا هلكت العين المرهونة تعرض دينه للإيش؟ للذهاب أو للتلف. فنحن نقول أنه الحنابلة يرون أنه ولو لم يستأذن يرجع، وهو الصواب. إذن قوله ولو لم يستأذن يعني عند تعذر الرجوع، يعني عند تعذر الرجوع. فإذا تعذر الرجوع كما قلنا، إن استأذن رجع بالإجماع، وإن لم يستأذن رجع عند الحنابلة، لأنه إنما يقوم بحماية ماله بهذه النفقة. ثم قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة أو ودواب مستأجرة هرب ربها. نفس الكلام السابق في قضية هل يستأذن أو لا يستأذن، وهل تركه للاستئذان للتعذر أو لغير التعذر، وهل إذا تركه للتعذر يستأذن الحاكم أو لا يستأذن، كله يأتي بالنفقة على الوديعة وأيضا النفقة على الدواب التي استأجرها لعمل ما ثم هرب ربها، فإنها ستبقى عنده أمانة، فهل ينفق أو لا ينفق على الخلاف السابق. ومفهوم كلام الحنابلة في قولهم وإن أنفق على الرهن إلى آخره، أن الراهن أو المرتهن مخير، إن شاء أنفق وإن شاء لم ينفق، لكن إن أنفق فهم بيّنوا حكم الرجوع للراهن، أليس كذلك؟ والظاهر والله أعلم أنه لا يجوز له أن يترك البهائم بدون نفقة، لا يجوز له أن يترك البهائم بدون نفقة، فهو مخير بين أمرين، إما أن ينفق أو يختر السلطان ليقوم بما عليه من حفظ هذه المواشي. أما ترك النفقة فهو يؤدي إلى أمرين: الأول ضياع المال، والشارع نهى عن ضياع الأموال، وذلك لأن هذه البهائم تموت وتنفق. الثاني أنه وقع في تعذيب هذه البهائم، وتعذيب البهائم أيضا منهي عنه. ولعل الحنابلة لا يريدون بيان هذه المسألة أنه هل يجب عليه أو لا يجب عليه، وإنما يريدون بيان متى يرجع أو لا يرجع. ثم قال ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. قلنا إن المرهون إما أن يكون حيوان أو يكون أغير حيوان، والحيوان إما أن يكون إيش؟ مركوب محلوب أو لا يكون مركوب ولا محلوب. ومثال غير المركوب والمحلوب: حيوان لا يركب ولا يحلب، الحصان لا يركب، الحصان يركب ويؤكل، كلب الحراسة ليس مالا لا يصلح رهنا وله لا يركب ولا يحلب، الغزال، بعض أنواع الغزال طبعا بعضها يركب بل لا يستثنون لا يستغني عنه، مثل بعض الذين يعيشون في أطراف الكرة الأرضية مو بأطراف البلدان اللي هو القطب الشمالي والجنوبي، بعضها يركب. المهم صحيح الغزال هذا الصغير لا يركب، الدجاج صحيح، لكن ليس الدواب، ليس الدواب. ذكرنا مثال اللي هو الماعز، ليس كذلك؟ الماعز، الماعز الذكر يركب أو يحلب؟ لا يركب ولا يحلب. طيب هذا قسم الحيوان. القسم الثاني غير الحيوان الذي هو البيوت، وهذا الذي يريد المؤلف أن يبينه الآن. فالبيوت إذا احتاجت إلى نفقة بصيانة فإنها لا ينفق عليها. السبب في هذا أن البيوت يعني لا تفسد أو لا تموت إذا تركت بغير عمارة، ولذلك تترك بغير عمارة ولا حرج فيه، ولا حرج على التارك ولا على رب المال، يعني لأنها ليست لا تتعذب. القول الثاني أنه يجوز أن ينفق وأن له أن يرجع، لكن في صورة واحدة، وهي ما إذا كان ترك هذا الرهن الذي هو من العقار يؤدي إلى يؤدي إلى نقص في ماليته بحيث لا يكفي لسداد الدين الذي هو رهن فيه. في هذه الصورة يجوز، في هذه الصورة يجوز، وهذا القول هو القول الراجح. أما ترك البيت يفسد بحيث لو أراد أن يبيعه لم يأتي ولا بثلث الدين، هذا لا يتناسب مع العدل، ثم لا يتناسب مع مشروعية أو مع القاعدة التي من أجلها شرع الرهن من أصله. لكن في الواقع في مسألة عمارة البيت يعني يتعين، أو أنا أرى أنه يجب أن يستأذن الحاكم، أو أن يكون في ظل أيضا في ظل إشراف الحاكم، لأنه يوجد فرق عظيم في مستويات الإيش الصيانة بخلاف النفقة. النفقة لا يوجد يعني فرق كبير، خاصة في الحيوان، الحيوان يأكل العلف ويشرب الماء وانتهى الأمر. لكن الصيانة قد يقوم بصيانة تكلف يعني مبلغا كبيرا، وقد يكون المبلغ صغير لا يكلف شيئا، فيستأذن الحاكم. لكن أنه له أن يقوم بإعمار البيت ويرجع بالرهن إذا أدى تركه إلى نقص مالية العين المرهونة، فهذا لا شك إن شاء الله في رجحانه. ثم قال: باب الضمان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الضمان. ولا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. طيب، قوله قال رحمه الله: باب الضمان، يعني التناسب بين الضمان والرهن واضح، لأن كل منهما من عقود التوثيقات. يقول: باب الضمان. الضمان مشتق من الضم، ووجه الاشتقاق أن نقوم بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه. وأما في الاصطلاح فهو التزام من يصح تبرعه حقا وجب على غيره، أو سيجب مع بقائه على الأول. فهذا الالتزام، التزام الحقوق التي للناس، هو معنى الضمان في الشرع، التزام الحقوق التي على الغير تجاه الغير هو معنى الضمان. يقول: لا يصح إلا من جائز التصرف. لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، لأنه من جملة التبرعات، لأنه من جملة التبرعات، والتبرعات لا تصح إلا من جائز التصرف، وجائز التصرف هو المكلف الرشيد. المكلف الرشيد. فإذا كان الإنسان بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف، فله أن يتبرع، وإلا فلا. يقول: لا يصح إلا من جائز التصرف، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة. إذا تم الضمان والتزم شخص بما على الآخر، فلصاحب الحق أن يطالب أي منهما في أي وقت، مع إمكانية مطالبة المضمون عنه أو مع عدم إمكانيته. في كل الأحوال يجوز له أن يطالب من شاء منهما، لأن جعلنا ذمة الضامن والمضمون عنه كالذمة الواحدة، فله أن يطالب هذا أو هذا. القول الثاني أنه لا يجوز أو ليس له أن يطالب الضامن مع إمكانية مطالبة المضمون عنه، لأمرين. الأمر الأول أن المقصود من الضمان ضمان الحقوق وتوثقة الحقوق، وإذا أمكن مطالبة المضمون عنه فأي فائدة من مطالبة الضامن. الشيء الثاني أن في مطالبة الضامن مع إمكانية مطالبة المضمون عنه إدخال الضرر على الضامن وعلى المضمون عنه. أما الضامن فمن الملاحقة والمطالبة، هذا ضرر، وأما المضمون عنه ففي هذا إحراج له وإدخال للحزن عليه، لأن مطالبة الضامن يوحي بمماطلة المضمون عنه، ليس كذلك؟ وبطبيعة الحال إذا ضمنك شخص وذهب الدائن إلى الضامن، أنت ستكون محرج من هذا التصرف، ليس كذلك؟ وهذا القول الثاني هو الراجح. القول الثاني هو الراجح، أنه لا يطالب المضمون الضامن إلا مع عدم القدرة، عدم القدرة على مطالبة المضمون أو مماطلة المضمون. ثم قال: والموت، يعني له أن يطالب الورثة بعد الموت بنصيبه من الإرث، فله أن يطالب هذا وهذا، له أن يطالب ورثة الميت والآخر، قد يكون الميت الضامن وقد يكون الميت إيش؟ المضمون له. القول الثاني أنه بالضمان بعد الموت تبرأ ذمة المضمون عنه مطلقا، واستدلوا بحديث أبي قتادة حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الرجل المدين، فضمنه أبو قتادة رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن برئت ذمة الميت أو المضمون عنه. فقوله برئت ذمته دليل على أنه لا يطالب الورثة، والأقرب والله أعلم أنه له أن يطالب الطرفين قبل الموت وبعد الموت. وهذا الحديث لا يدل على أنها برئت ذمته بحيث لا يجوز له أن يطالب المضمون له أو يطالب ورثة المضمون له بالحق الذي سدده، وإنما مقصود الحديث أنه برئت ذمته، يعني تيقن من السداد وأمكن الصلاة عليه لوجود الضامن. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ ذمة الضامن. إذا برئت ذمة المضمون عنه بسداد أو بإبراء أو بأي سبب فتبرأ ذمة الضامن بلا شك، لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. لا العكس، فإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن دون المضمون عنه فإنه يضمن هو دونه، فإنه يبرأ هو دونه، لأن إبراء الفرع لا يؤدي إلى إبراء إيش؟ الأصل. وهذا معلوم، معلوم أنه إذا أبرأه هو بنفسه هذا لا يعني سقوط الدين، ولكن يعني أنه أعفاه من الضمان، أعفاه من الضمان. ثم قال: ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه. لا يشترط أن يعرف الضامن من هو المضمون عنه، فله أن يضمن رجلا مجهولا، له أن يضمن رجلا مجهولا. دليل على هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن هذا الرجل وقد جاء به إلى المسجد في الكفن، أليس كذلك؟ وهو لا يعرف من هو، ومع ذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم الضمان، صحح الضمان. القول الثاني أنه لابد من معرفة المضمون عنه لكي يرى هل يستحق أو لا يستحق، هل يستحق أو لا يستحق. والقول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح، لأن المضمون عنه، لأن الضامن لما اختار أن يضمن جاز ذلك، جاز ولا حرج. الراجح قلت أنه لا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه لظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولأنه متبرع فيجوز له أن يتبرع ولو لم يعرف المضمون عنه. ثم قال: ولا له، لا يشترط معرفة المضمون له الذي سيسدد الدين له، لنفس الحديث، فإن أبا قتادة رضي الله عنه لا يعرف من هو الدائن في قصة هذا الصحابي، لا يعرف اسم الدائن في قصة هذا الصحابي. والقول الثاني أنه لابد من معرفة اسم الدائن لأنه لا يمكن القضاء إلا بذلك، والراجح أنه لا يشترط، والقضاء ممكن بأن يسأل من هو الدائن ويسدد الدائن وتبرأ ذمة المدين وينتهي الأمر. فلا يشترط إذن هذا الأمر لا أن يعرف المدين ولا الدائن، لا المدين ولا الدائن. طيب، ثم قال: بل رضا الضامن. الذي يشترط هو رضا الضامن فقط، لأنه لا يمكن أن نجبر أحدا على أن يضمن غيره، لأن هذا من باب التصرفات المالية التي يشترط لها الرضا. أغفل المؤلف رضا من؟ المضمون عنه، ورضا المضمون له. أما المضمون عنه فلا يشترط رضاه بالإجماع، المضمون عنه لا يشترط رضاه بالإجماع. وأما المضمون له فإيش؟ فمن باب أولى. المضمون له يعني لو قال: لا أريد أنا ديني أريده مطلق، لا أريد ضمان، لا أريد ضامن، وقال المدين: بل أنا أريد أن أضع ضامنا لأسلم من تبعة الدين، فهل يجب أن يضع ضامن؟ يجب، يعني يجوز. ولا نستمع لكلام المضمون له لو لم يرد المضمون له، أو ما تصورتم ماذا نقول؟ الدائن، الدائن، الدائن، لو قال الدائن: أنا لا أريد ضامن، لا أريدك أن تضع ضامن، نضع ضامن ولو كان ما يريد، يعني لا يشترط رضاه، يعني لا يشترط رضاه. وهذا أمر واضح، وإن كان الحق له لكن بعض الناس قد يرفض. إذن لا يشترط رضا هذا ولا هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح ضمان المجهول. لما تحدث عن معرفة الدائن والمدين باقي معرفة إيش؟ الدين، أحسن، باقي معرفة الدين، وهذا الذي يريد أن يتحدث عنه. فيقول: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. يجوز الإنسان أن يضمن مجهولا، يضمن مجهولا يعني دينا مجهولا، لا يدري كم مبلغ المال الذي هو دين في ذمة المضمون عنه، يجوز ذلك، لكن إذا آل إلى العلم، يعني إذا أمكن أن يعرف، إذا أمكن أن يعرف، فإذا أمكن أن يعرف فيجوز أن يضمنه، وإن كان الآن حين الضمان لا يعرف مقدار ما سيضمنه. واستدلوا بالآية ولمن جاء به حمل بعير، واستدلوا أيضا بالحديث، فإن أبا قتادة رضي الله عنه ضمن هذا الرجل وهو لا يعرف إيش كم عليه، وهو لا يعرف كم عليه. لكن الاستدلال بالحديث يحتاج إلى مسألة سابقة لم أجد وقتا لها، وهي تحرير ألفاظه، لأنه في بعض الألفاظ كم عليه، ثم قال أنا أضمنها، ثم قال أنا أضمنها، فكأنه عرف، ولكن كان اللفظ المشهور من غير تسمية للمبلغ، فيحتاج فقط إلى معرفة هل تسمية المبلغ جاء في رواية صحيحة أو لا. أما الآية فواضح الاستدلال بها، لأن حمل البعير يختلف، فحمل البعير الصغير يختلف عن حمل البعير الكبير، وحمل البعير القوي يختلف عن حمل البعير الضعيف، وهكذا تختلف الحمولات باختلاف الأبعرة. القول الثاني أنه لا يجوز ضمان المجهول. أيوة، وهذا الذي أنا أريد أن أثبت من صحته، هو هذا، هو مذكور في بعض الألفاظ لكن لا أدري هل هو صحيح، قد يكون في الصحيح، أنا لم أراجع روايات الحديث، يعني أنا لم أجد وقتا لمراجعة رواية الحديث، فإن ثبت ذكر المبلغ سقط الاستدلال بالحديث، لكن يحتاج إلى تأكد. خلاص تتأكد يا محسن الروايات جميعا. حسنت. القول الثاني أنه لا يضمن المجهول، لأنه قد يكون المبلغ كبير فيحصل النزاع، يقول لم أعلم أن المبلغ بهذا القدر وإلا لم أضمن هذا الدين. وأجابوا عن الحديث أن حمل البعير وإن اختلف إلا أن العرف وش فيه يضبطه، أن العرف يضبطه. وأجابوا عن الحديث بأحد جوابين. الجواب الأول أن الديون التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليها أنها منخفضة، تكون ثمن أكل أو شرب أو أشياء يسيرة، ولم تكن الديون الكبيرة موجودة في ذلك الوقت. الثاني الاستدلال بتسمية الدين في بعض الأحاديث، وهذه التي سنتأكد من الروايات إذا جاء البحث، فإن ذكر الرقم فإنه يسقط الاستدلال به. والأقرب والله أعلم أن ضمان المجهول فيه مخاطرة، وفيه يعني جهالة، وفيه في الغالب نزاع، فلا يصح يعني أن يضمن الإنسان مبلغا مجهولا، وما يضيره أن يقول بكم المبلغ ثم يضمن هذا المبلغ. وفهم من كلام المؤلف أن المجهول إذا آل إلى الجهالة لا إلى العلم، لأن كانت منازعات لا يمكن فضها، أو إتلافات لا يعرف قدرها، أو أي مال لا يمكن لا يؤول إلى المعلوم، فإنه لا يجوز الضمان. ثم قال والعواري، هذه الأعيان المضمونة، العواري والمقصوب والمقبوض بسوم، يصح أن تضمن، يصح أن تضمن. والعارية عند الحنابلة مضمونة، كما سيأتينا في باب العارية أنها عند الحنابلة مضمونة. فالعواري والمغصوب، يعني إذا غصب زيد من عمرو مالا فطولب بضامن فأتى بضامن، والمقبوض بسوم، يعني المقبوض قبل إنهاء العقد وصفق الصفقة. هذه الثلاثة العواري والمغصوب والمقبوض هذه يصح ضمانها، لأنها تثبت في الذمة، وكل مال يثبت في الذمة يصح ضمانه، يصح ضمانه. فمثلهم بهذه ثلاثة أشياء. نأتي إلى العواري والمغصوب والمقبوض بسوم، أمرها واضح، لكن المقبوض بسوم يحتاج إلى تفصيل، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المقبوض بالسوم بعد القطع بالثمن، يعني بعد الانتهاء من تحديد الثمن، فهذا مضمون. الثاني المقبوض بسوم من غير قطع للثمن، يعني صار بينهما سوم وأخذ ورد، لكنهما لم يتفقا على مبلغ محدد، فهذا أيضا مضمون عند الحنابلة. الثالث المقبوض من غير سوم، من غير سوم، فهذا لا يضمن، فهذا لا يضمن عند الحنابلة. والصواب أن المقبوض بالسوم أو قبل السوم وأي عين تقبض قبل إجراء العقد فهي غير مضمونة إلا بالتعدي أو التفريط. أي عين تقبض من غير إجراء للعقد فإنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. والسبب في هذا أن الإنسان إذا قبض السلعة ليريها أهله أو ليتأكد منها أو ليفحصها فإن يده يد أمانة حينئذ، ويد الأمانة في الشرع لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وكونه حصل سوم أو ما حصل أو اتفقوا على السعر أو لم يتفقوا هذا كله لا يغير من حقيقة أن العين وقعت في يده على سبيل الأمانة والوكالة، فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ثم قال إذن الثالث الراجح فيه خلاف المذهب، فلا يضمن. لماذا لا يصح ضمانه؟ لأنه أصلا في الشرع وش فيه إن ذكرنا أن هذه الأعيان الثلاثة إنما جاز ضمانها لأنها مضمونة في الشرع، فإذا كانت أحدى هذه الأعين لا تضمن فأيضا الضمان وش فيه لا يصح عليها لأن غير مضمونة، كيف تضمن شيء غير مضمون في الشرع؟ واضح ولا غير واضح؟ إذن المقبوض بسوم، طيب سؤال، المقبوض بسوم يضمن؟ على المذهب يضمن، لماذا؟ أحسنت، لأنها مضمونة في الشرع، لأنها مضمونة في الشرع يعني مضمونة على من أخذها فيجوز أن يأتي بضامن. والقول الثاني لا تضمن، لماذا؟ محسنت، لأن الراجح أنه شرعا لا تضمن على من هي بيده، فإذا كانت لا تضمن على من هي بيده كيف يأتي بضامن؟ هي غير مضمونة عليه فكيف يأتي بضامن؟ ثم قال رحمه الله تعالى وعهدة المبيع. عهدة المبيع هو أن يأتي بمن يضمن للمشتري إرجاع الثمن إن تبين أن في السلعة عيبا، أو يضمن للبائع أخذ الثمن، أخذ إرجاع السلعة إذا تبين أن المشتري لم يسدد أو سدد وكان الثمن معيبا. يعني عهدة المبيع ضمان الثمن والسلعة لمن يريد أن يرجعهما، واضح ولا لا؟ سواء كان المشتري أو البائع. ثم قال لا ضمان الأمانات، وهذا يوضح المسألة السابقة، فهو يقول لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها. الأمانات لا يصح أن تضمن لأنها غير مضمونة على من هي بيده أصلا، غير مضمونة على من هي بيده أصلا، وإنما تضمن بإيش؟ بالتعدي. فللإنسان أن يقول ائت لي بضامن أنك إن تعديت ضمن هو السلعة، أو إن فرطت ضمن هو السلعة. أما الضمان على عين الأمانة هذا لا يجوز، إذن الضمان يكون على إيش؟ على التعدي فيها لا على عينها لأنها غير مضمونة. بهذا انتهى الكلام عن الضمان وسينتقل للكفالة، لكن أنا أقول من المسائل التي تحتاج إلى بحث هل المنع من ضمان الأمانات محل إجماع؟ وألا يمكن أن نقول للإنسان أن يطالب بضمان الأمانات وإن كانت غير مضمونة ليتأكد من رجوعها؟ يعني مثلا أنا إذا أعطيت زيد متاع عارية وقلنا أن الراجح أن العارية وش فيها؟ لا تضمن، فألا يجوز أن أقول له ائتني بضامن وإن كنت أنت لا تضمن لكن هو يضمن أن ترجع العارية كما كانت من غير خلل ولا فساد فيها ولو لم تتعدى أنت أو تفرط؟ هل يمكن أن نقول بهذا أو أن المسألة محل إجماع وأنه ما دامت غير مضمونة على الأصل كيف نأتي بالفرع؟ تحتاج إلى يعني شيء من البحث. طبعا الكتب التي في متناول اليد لا تذكر الخلاف في هذه المسألة مما يشعر بوجود الإجماع، لكن لو استقصى الإنسان في البحث ربما يجد يعني قولا إضافيا في هذه المسألة. فصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين. نعم، هذا الفصل خصصه المؤلف للكفالة، والكفالة هي التزام الرشيد إحضار بدن من عليه دين أو إحضار العين المضمونة فالفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان يعني يختص بالديون بالأموال، والكفالة تختص بالأبدان، تختص بالأبدان، فهو ملزم بإحضار بدن من عليه دين. بعد ذلك سدد أو لم يسدد هذا أمر لا علاقة للكفيل به. والحنابلة هم المذهب الوحيد الذي فرق بين الكفالة والضمان، والكفالة والضمان عند باقي المذاهب شيء واحد، لكن الحنابلة جعلوا الضمان في الأموال والكفالة في الأبدان. ثم قال رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. تصح الكفالة بكل عين مضمونة يعني يجوز للإنسان أن يضمن كل عين، كل عين هي في الشرع مضمونة. ألم نتطرق قبل قليل إلى أن بعض الأعيان مضمونة وبعضها غير مضمونة في الشرع؟ كل عين في الشرع مضمونة يصح أن تأخذ عليها كفالة، يصح أن تأخذ عليها كفالة. فالعيان التي أخذت وهي مضمونة على آخرها يصح أن يأتي بكفيل، ويصح أن يطالب من له العين بكفيل. هذا إذا جرينا على ظاهر كلام المؤلف. وذهب بعض العلماء إلى أن المؤلف لم يتقن العبارة، وأن صواب العبارة يجب أن يقول ببدن كل عين مضمونة، لأن الكفالة تتعلق بالأبدان لا تتعلق بالأعيان. لكن الراجح أن عبارة المؤلف صحيحة، بل جميع الحنابلة ذكروا هذه العبارة، أو عدد من الحنابلة ذكر هذه العبارة، وهي أنها الأعيان المضمونة تصح الكفالة فيها، ليس ببدن من هي عليه، بل العين نفسها مضمونة. إذن القول الثاني جواز الكفالة بالعين المضمونة نفسها لا ببدن من عليه عين مضمونة. وهذا القول قلت أنه هو الراجح، وأنه هو مقصود المؤلف. واستدل الذين قالوا بجواز الكفالة بنفس العين المضمونة أنه إذا جازت الكفالة بالبدن ليحضر العين فالكفالة بذات العين من باب أولى، من باب أولى، وهذا القول هو الراجح. طيب، إذا جازت الكفالة بالعين المضمونة ما الفرق بينها وبين الضمان؟ الآن ما صارت تتعلق بالأبدان، أليس كذلك؟ ها؟ صحيح، أنت يعني هذا هو وصلت إليه، يعني الكفالة تكون بعين يأتي بها نفسها، الضمان يكون بما يثبت في الذمام، بما يثبت في الذمام. صحيح، أحسنت، بهذا هو الفرق بينهما. نفس الذي يجب عليه إذا لم يحضر البدن، نفس الشيء. لا، هناك سيضمن ما في الذمة، لكن هنا هو مطالب بالعين، يعني لو أتى بالعين ثالثة، لو أتى بالعين هو. طيب، وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين، هذا أمر واضح، وهو المتوجه بالكفالة أنه يأتي ببدن من عليه دين. فالكفالة عند الحنابلة تتجه إلى هذين الأمرين فقط، بدن من عليه دين والعين المضمونة دون الدين المضمون، وإنما العين المضمونة. ثم قال: لا حد ولا قصاص، يعني لا ببدن من عليه حد أو قصاص، فلا يجب عليه أن يأتي ببدن من فلا يتصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص. قالوا: لأن الحد أو القصاص لا يمكن أن يستوفى إلا ممن هو عليه، إلا ممن هو عليه، فلا ننتفع شيئا من هذه الكفالة، لأنه لو لم يحضره فإننا لا نستطيع أن نقيم الحد على الكفيل. القول الثاني جواز الكفالة في الحدود والقصاص إذا كان لحق الآدمي دون ما إذا كان لحق الله. التفريق بين القصاص والحد الذي يجب لحق الآدمي، فمثلا حد القذف لله أو للآدمي، للآدمي والزنا. فعلى القول الثاني تجوز الكفالة في حد الزنا لا تجوز لأنها لله. تجوز الكفالة في حد القاذف، نعم، لأنها لحق الآدمي. القول الثالث جواز الكفالة في الكل، في جميع الحقوق، وهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله. ويعني كنت أقول أن القول الأخير هذا فيه ضعف، ثم أذكر أن أحد زملائكم أحضر لي أثر عن عمر أنه أجاز الكفالة، أجاز الكفالة في حد. وهذا الأثر إذا صح عن عمر وهو في البخاري معلق يقوي مذهب شيخ الإسلام، لكن يحتاج أن نقول يعني ماذا يترتب على عدم المجيء بالمكفول لو لم يأتي، هل سنقيم الحد على الكفيل؟ هذا يعني قد تكون ثغرة في هذا القول تمنع من القول بتصحيحه أو بترجيحه. نقف عند هذا، والله أعلم.